وفرض عين عليه ان يتعلم احكام الصيام قبل ان يهل عليه هلال شهر رمضان، وفرض عين عليه ان يتعلم احكام الحج متى استطاع السبيل اليه، فان راح يضرب في الاسواق ويتاجر فلا يجوز له ان يتعامل بهذه المعامله الا وقد علم ما الحلال فيها من الحرام، وان يكون على درايه بمثل واحل الله البيع وحرم الربا، ويعرف من المعاملات ما هو مباح ومن المعاملات ما هو حرام فيلتزم المباح ويترك الحرام. فرض عين عليه وهو في السوق ان يعرف حرمه ذك الكيل والميزان والوان ذك الامه بصور اخرى من بخس الناس اشياءهم او نفسهم المكيال والميزان. كل هذا كان الصحابه يعلمونه لمن راعى يضرب في الاسواق او يبيع ويشتري، فكانوا يتعلمون هذه الامور. لكن ان نقول ما يجب او ما يجوز ان نحكم لانسان يسلم حتى يتعلم كل هذا، لا، انما يسلم ثم يتعلم. وما كان مرتبطا به في عقيده او عباده او معامله فهو من جنس فرض العين، وما زاد عن ذلك يكون من جنس فرض الكفايه. فمثلا تعلمنا لركائز الايمان كان هذا بمثابه فرض العين، لكن حديثنا الان عن مسائل عقديه فيها رد على خوارج وتكفير ومرجئه وصوفيه واشعريه وشيعه وقباطيه الى اخره، هذا فرض الكفايه الذي هو يتعلمه طالب العلم الذي يمكن ان يمثل الصف الثاني في تعلم العلم ليعطي درس علم في نطاق معين وليكون شيخا فيما بعد في المستقبل او نحو ذلك، فهو يتعلم هذه المسائل ليضبط العقيده او يرد على افكار منحرفه تعن له هنا او هناك او تعرض له في اي مكان او زمان، فهذا مثلا من جنس فرض الكفايه. لكن هو في حق العالم وطالب العلم المتخصص فرض عين. المرأة وهي تتعلم فرض عين عليها ان تتعلم ما تصح به عبادتها وما تعرف به حق ربها، وكذا ما تقيم به حياتها الزوجية، فهي تعرف حق الزوج، ما هي حقوق الزوجية، وتعرف وتتعلم كيف تربي الأولاد، ويكون هذا من جنس فرض العين. تمريض وتتعلم فنونا أخرى من العلم أو الطب، هذا من جنس فرض الكفاية، إلا أن تتخصص فيه وتلزمها الدولة المسلمة بأن تكون طبيبة أو أن تكون ممرضة، تلزمها أن تكون مدرسة، فيصبح هذا من جنس فرض العين بعد ان كان فرض كفايه، وان يصبح فرض عين في حقها فلا يزال فرض كفايه في حق الاخريات. اما شبهه اهل التكفير في هذه القضيه فهم يقولون، يذكر البعض انه لا يكتفى بالشهادتين والايمان المجمل برساله النبي عليه الصلاه والسلام لكي يصح اسلام المرء، بل لا بد من الالتزام العملي والفعلي بكافه احكام الاسلام، مستدلين بكلام قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا نصه، قال ابن حجر في شرح حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، قال وفيه منع القتل عمن قال لا اله الا الله ولو لم يجب عليها وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يكتب، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه،